الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر فقراتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا وتطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني محمد إسماعيل رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة ليلة 24 من جمادة الآخر لعام 40 و400 ألف الموافق الأول من الشهر الثالث لعام 19 و2000 وقد وقفنا على الصفحة 86 و100. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فيقول قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاريب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. قلت: أما المتسمون بالمجاريب الذين يلوحون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاله عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، سبحان الله، ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر، هل أتى بلفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها، أو الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل؟ وهذه أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأدعية آله وأصحابه خالية من هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته ودله في مكان سحيق. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما. وقد صام الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أقوال هؤلاء الجهلة الطلاب، فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. نعم، الله المستعان. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى غلاة الصوفية الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، فهم يتظاهرون بالزهد حتى قيل صوفية يعني من الصوف، يلبسون الصوف تزهدا ولو كان في حرارة الجو. وبعضهم قال الصوفية من الصفة يعني أهل الصفة الفقراء الذين كانوا يسكنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله عنه. لكن نسبة إلى الصفة ما يقال صوفي لغة، فالصوفية نسبة إلى الصوف. على كل حال هم يزعمون أنهم زهاد وقد يتظاهرون بالزهد والملابس الرثة الممزقة ربما المتسخة، فيسمونهم بالمجاذيب أو الدراويش ونحو ذلك. فبعض الناس ينخدع بهم، يقول هؤلاء يعني أهل الله وخاصته، زهدوا في الدنيا وتركوا زخرفتها. فتجد الناس بعضهم يعني ينخدع بهم ويظن هؤلاء يعني أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم، وليس أمر كذلك، وذلك لأنهم في بعد عن الاعتقاد الصحيح اعتقاد الكتاب والسنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء من أفعالهم المحدثة أنهم يذكرون الله عز وجل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل من أجل القربات التي تقرب بها العبد لله تبارك وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، أدلكم على خير ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، جاء في تفسيرها يعني أصلا الصلاة شرعت من أجل ماذا؟ من أجل ذكر الله عز وجل. وبه فسر قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ذكر الله أكبر من الصلاة. وقيل: وذكر الله أكبر، يعني أكبر ما في الصلاة أكبر ما فيها هو ذكر الله عز وجل. ذكر الله قربة عظيمة، حتى قيل في ذكر الله: لو لم يرد في ذكر الله من الفضل إلا قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم لكان كافيا. تصور يذكرك الله عز وجل، الله العظيم الجليل الكبير يذكرك يا عبد الله أن ذكرته. وهذا في الصحيحين أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني عند الملائكة. هذا شيء عظيم، لكن هذا الذكر لا يكون ذكرا كسائر العبادات ما لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تظنون أن الله عز وجل لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ما علمه كيف يذكر الله؟ حتما أن الله عز وجل ماذا أقوال علم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم العلم؟ حاشاه، بل بلغ البلاغ المبين، فبين للأمة كيف يذكر الله عز وجل أم لا؟ حتما أنه قد بين. فلا نجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله بهذه الصيغ التي يقوم بها هؤلاء الدراويش أو المجاذيب. فإنهم يذكر الله عز وجل إما باسم الله المفرد الله الله الله الله، أو يذكرون الضمير هو هو هو، يعني هو هو هو هو. هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا لا يزيد العبد من الله إلا بعدا. وذلك لأن لفظ الجلالة هكذا الله لابد أن يركب في جملة مفيدة، إما أن تجعله مبتدأ أو تجعله فاعل أو تجعله مضاف إليه، يعني حطه في جملة حتى يفهم. إن كان المقصود نداء الله، يعني المقصود يا الله يا الله، طيب حتى النداء، طيب ماذا بعد النداء؟ احنا نعلم أن يا الله كيف تختصر يا الله؟ اللهم، صح، تحذف الياء وتوضع ميم بعد لفظ الجلالة فتكون اللهم، اللهم معناها يا الله. طيب لما تنادي الله تقول اللهم ماذا؟ تقول ماذا تريد؟ أنت ناديت الله عز وجل، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اجبرني، اللهم ارفعني، اللهم عافني، اللهم استرني، اللهم ارزقني. لك يا الله يا الله يا الله، لو قلت اللهم اللهم اللهم ما لها معنى، لو قلت يا الله يا الله يا الله ما لها معنى، ففضل أن تقول إيش؟ الله الله الله، إيش المعنى؟ ضعها في جملة مفيدة: الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذه الجمل المفيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب لي من الدنيا أو من الأرض، صح؟ لكن الجمل المفيدة سبحان الله أي تنزيه الله عن النقائص والعيوب، الحمد لله أي إثبات صفات الكمال كلها يستحقها الله عز وجل، الله أكبر من كل شيء من كل مخلوق، لا إله إلا الله لا معبود حق مستحق العبادة إلا الله عز وجل. جمل مفيدة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، حتى فسر قول الله عز وجل: والباقيات الصالحات. قيل الباقيات الصالحات معناها إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقال: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. يشرع للمسلم التسبيح والتهليل في الركوع في السجود دبر الصلوات في الأذان في الإقامة، تسميع الطعام حمد الله بعد الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، ولم يرد عنه قط أنه ذكر الله بالاسم المفرد الله الله أو بالضمير هو هو، ما حصل هذا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام المعتبرين، حتى جاء هؤلاء وأفسدوا الدين والدنيا، فصدوا الناس عن ذكر الله عز وجل، صدوا الناس عن ذكر الله المشروع وتقرب الله بذكر غير مشروع ولا حتى الجمل المفيدة تأباها اللغة العربية. الصنعاني ماذا يقول؟ يقول: هذا لو فعلته مع إنسان، لو قلت الأخ حمود حمود قال نعم، قلت حمود حمود حمود لعد هذا استهزان، نعم ناديني نعم انتبهتم؟ طب ناديتي ماذا تريد؟ أما تنادي الواحد نادي واحد وتكرر، عاد كيف إذا نادى وأخذ يتغنم ويترقص أو يرقص كما يفعلون إيش في ذكرهم لله عز وجل؟ يذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله ويهزون رؤوسهم أو يستديرون، أو فوق هذا ربما ماذا استعملوا الدفوف والمعازف، هذا ذكر لله عز وجل؟ هذا لو صنعته، يقول الشيخ الصنعان يقول: لو صنعته مع أحد الناس ما قبل منك، ترقص أمامه تقول له فلان فلان فلان فلان فلان فلان، بعدين يقول كركت خليك رجل أزعجتني ماذا تريد فلان فلان فلان. كيف يقال في حق الله الله الله الله أو هو هو هو كما يقال كهنة الكلاب أو نحيق عفوا الحمير الحمر أو مسح نبح الكلاب أو يشهقون يأخذ أنفاس ويرقص ويقفز؟ هذا كله ما أنزل الله بسلطان، هذا يقرب العبد من الله عز وجل ويبعد من الله، يبعده من الله. لكن الخطورة في هذا أن الناس يظن هؤلاء أقرب الناس إلى الله عز وجل، وقد يضل هؤلاء بأنفسهم، ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم، فقد يكون هؤلاء ممن إيش؟ ممن يظنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم لا يتقربوا الله بهذا، بل لا يزيدهم هذا من الله إلا بعدا. شر الأمور محدثاتها، هذا محدث. قيل لبعض: لماذا تقول الله الله؟ ليش ما تقول لا إله إلا الله؟ قال: أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات. شوف شوف كيف يعني تقبض؟ يعني لأن كلمة التوحيد لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، ركن ركن. يقول: أخشى أقول لا إله أموت قبل لا أقول إلا الله. هذه حجة. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن الميت، يعني من حضرات الوفاة، بلا إله إلا الله. مع أن الآن إيش؟ في لحظة ممكن يموت بأي لحظة. قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأرشد كل مسلم أن يحرص أن يكون آخر كلام لا إله إلا الله، فقال: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فما بالك إنسان في عافيته وفي حياته ما يقول لا إله إلا الله؟ أفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إيش؟ الله الله الله، خوفا من أن يقبض بين النفي والإثبات. حياك بعيسى. لكن هذا ما حصل. فقيل: أو غير ذلك؟ ما هو مقنع كلامك. يقول: أقول الله الله أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات، أخشى أن أقول لا إله أموت قبل أقول إلا الله، فاحترازا من أن أقبض بين النفي والإثبات أقول الله الله. يمشي الكلام هذا؟ ما يمشي. أو غير ذلك، قال: إنما أردت أن أقفز، يعني بدلا لا يقول لا إله إلا الله طويلة، يقفز إلى الله عز وجل إيش يقول؟ الله، أو يقول هو. بالله عليكم، هذه حجة. هذا الرد على هذه الحجة يكفي في الرد عليها سقوطه، ساقط هذه واهية، علة عليلة. ومع ذلك هؤلاء كثر لا كثرهم الله، كثر أمم كل من له طريقة، وسائل الإعلام، وحتى البلاد الغربية الكفار يؤيدونهم. لما؟ حتى يطمس الإسلام الصحيح. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يعني لما يشجعون هذا التصوف وهذا الإلحاد وهذه البدع، سيكون ذاك على حساب ماذا؟ على حساب السنن، على حساب الإسلام الصحيح. ومع هذا لا تجد من يحارب هؤلاء حربا عقائدية شرعية إلا أهل السنة. ما في أحد يحارب هؤلاء. فلا بد أن نتجند وأن نعرف الرد على هؤلاء. التقيت بأحد الأخوة، هو كويتي ساكن في سوريا، كنت معه في السيارة، يذكر الله، إيش يقول؟ ما في غيرك يا الله، ما في غيرك يا الله، ما في غيرك. قلت له يا أبا فلان، أنا ما ذاكر اسمه، يا أبا فلان، إيش معنى يا الله ما في غيرك؟ قال يعني يا الله يعني ما في غيرك، يعني يا الله ما في غيرك، ما في تفسير يعني على ظاهرها. قلت له نحن غير الله ونحن موجودين، كيف ما في غير الله؟ لما تقول ما في غيرك، إحنا إيش؟ إحنا غير الله، إحنا موجودين. هاي جملة غير مفيدة، ما في غيرك. قال لا يعني ما يعني يا الله يعني ما في غيرك، يعني أتوكل عليه. قلت خلاص، قول توكلت على الله، ليش تقول ما في غيرك؟ ها، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله بحمده، قل سبحان الله العظيم، قل جمل مفيدة. أما هكذا قال لا، المعنى بطن الشاعر. قلت أي شاعر؟ هذا يطمس السنن، يطمس الشرع الصحيح. أنت كلفت نفسك ووفقت لأن تذكر الله، لأن ذكر الله كما يقول أهل العلم على أنه يسير، إلا أنه لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل، وأيسر الأعمال وأجلها قدرا. ومع ذلك كثير من الناس ربما لا يذكر الله إلا قليلا، كحال المنافقين ومن شابههم. قال جل وعلا: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. فوفقت لأن تذكر الله ماشي ومتفرغ، قل الجمل الصحيحة، والله إني لك ناصح، ليش تقول ما في غيرك؟ ما يا الله ما في غيرك، قل سبحان الله بحمدي سبحان الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمدي سبحان الله. قال سبحان الله الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. لماذا واحد يقول الكلمات هذه؟ هو أو هو أو ما في غيرك أو كلام ما أنزل الله به سلطان، لا يزيد العبد من الله إلا بعده والعياذ بالله. فهؤلاء يعني فعلا شوهوا صورة الإسلام وصدوا الناس عن ذكر الله عز وجل. يعني إذا كان الخمر والميسر يصدوا عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا أشد من الخمر والميسر. لماذا؟ لأن هذا يصد عن الدين الصحيح، حتى يخدع الناس يظن هذا هو دين الله. هؤلاء أقرب الناس إلى الله عز وجل، هؤلاء زهاد، هؤلاء عباد، هؤلاء الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على الله بما بهذا الرقص وهذا الذكر المحدث الذي لهم في أجر. هل لهم في أجر؟ كلا، بل عيش لهم فيه، عليهم فيه وزر، لأنهم خالفوا أمر الله ورسوله، لأنهم عبدوا الله على غير ما أذن الله. والله جل وعلا ماذا يقول؟ فاستقم كما أمرت، مش من هواك، وإنما كما أمرك الله عز وجل. نعم، يقول الشيخ صالح فوزان في التعليق. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله قوله: فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات إلى آخره، هذه شبهة ثانية، وهي أن هؤلاء الأموات يحصل لمن يتعلق بهم شيء من مقاصده وحوائجه، وأيضا الأحياء الذين يسمونهم أولياء يدعون أن لهم كرامات وأمورا خارقة للعادة تدل على أنهم أولياء، فيمشون على الماء ويطيرون في الهواء ويدخلون في النار ويمشون فيها ولا يحترقون. هل هذه كرامات؟ لو كانت هذه كرامات لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا تحصل لهم هذه الأشياء؟ وما أجمل ما قال أحد المشايخ، قالوا الكرامة طار ووقع، وبعدين إيش استفادت الأمة من هذا؟ طار بالهواء ووقع، إيش الفائدة؟ وبعضهم يقول دخول أفراد الطريقة الرفاعية في النار لهذا إيش يؤكد ما ذكر الله في كتابه عن إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار ولم يحترق. يعني من شك في هذه الآية التي ساقها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يمكن واحد مش مصدق هذا القرآن مش مصدقه، فيأتي أفراد الطريق الرفاعي يدخلون في النار، قال شوف هذا يدخلون في النار، ليش ما صدق القرآن؟ ليش ما صدق ما أخبر الله به؟ وهذا باطل، لأن إبراهيم عليه السلام دخل في النار ولا ألقي في النار؟ ألقي في النار، فأنجاه الله عز وجل لإخلاصه وتوحيده لله تبارك وتعالى. حتى أن ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار تسمى عند النحات نكرة مقصودة، لم يقل يا نار، لو قال يا نار معناه يخاطب كل نار، لكن لما قال يا نار بالضم مبني على الضم هذا تسمى نكرة مقصودة. يضرب مثل يقول أعمى إذا أراد أي واحد يمسك بيده قال إيش؟ قال يا رجل خذ بيدي، يعني يقصد أي واحد، لكن إذا يريد شخص معين يقول إيش؟ يا رجل خذ بيدي، ها يا رجل انتبه معي، يعني أقصدك أنت. فالله جل وعلا ماذا قال؟ قلنا يا نار، تلك النار مش كل نار تكون بردا وسلاما على أهل الطرق، بل الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واحد الصحابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أمير، فأمرهم فما سمعوا كلامه وقوله، فأشعل نارا وقال ألقوا أنفسكم فيها، وأنا أميركم ألقوا أنفسكم فيها. قال والله منها فررنا، إحنا دخلنا الإسلام حتى إيش ننجو من النار ندخل الجنة، كيف ندخل عن النار؟ فامتنعوا من الدخول في النار حتى هدأ، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، إن هذا غضب علينا وقال ادخلوا في النار، قال أنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف. أمير يطاع بس مو أنه يطاع يقول ادخلوا النار، لو طعتموه في معصية الله ودخلتم نار طاعة الله ما خرجتم منها، يعني لكان ذلك سبب لدخول نار جهنم. فهذا هو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أمرهم أن يدخلوا النار ودخلوها لكان سبب لدخول النار جهنم، فكيف يشعر النار يدخلون فيها؟ من قالك يدخل فيها أصلا؟ يقول هذا القائل سعيد حوى عند كتاب اسمه تربيتنا الروحية، قال كان بيسميه تربيتنا الصوفية، كتاب مطبوع، يقول وضرب الشيش، يعني الشيش هذا الشيش الكباب صيخ يضربون في أنفسهم يعني كرامة، يعني قال هذا مصداق الآية التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق صدره وغسل قلبه، فإن لم يصدق أحد بهذه الرواية قل هذا أصحاب الطريق الرفاعي يضربون الشيش. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب نفسه؟ والله يا أخوان هذا من دين الروافض، كيف الروافض يلطمون؟ هذا يلطمونها ولا يضربون الشيش، هذا يضرب سلاسل هذا يضرب وانت ماشي، ما أنزل الله من سلطان هذا أبدا، هذا تشويه الإسلام. هي سنن، هي فرائض، هي تشريعات مش أهواء، فهذا كله إيش؟ أفعال شياطين وأفعال محدثة ما أنزل الله بهم السلطان. نعم، فنقول إن هذا كله تدجيل لا أصل له، هذا من السحر التخييلي والقمة التي يعملونها على أعين الناس، كما حصل من قوم فرعون، قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا السحر التخييلي يأتون به ويموهون على الناس وهو لا حقيقة له، وهذا يسمى بالقمرة ويسمى الآن بالسيرك، ويؤتى به في الحفلات مع الأسف ويقال هذا فن من الفنون وهذه خفة حركة وما أشبه ذلك، وكل هذا من الباطل. والسحر على قسمين، سحر حقيقي يؤثر في النفوس وفي القلوب وفي الأبدان يقتل ويمرض، وسحر تخييلي وهو ما يسمى بالقمرة، وهذا هو الذي يحصل على أيدي هؤلاء الدجالين، يمسكون الحيات ويعملون أشياء لا حقيقة لها وإنما هي تخييل على الأعين، فإذا ذهبت القمرة عادت الأمور إلى ما كانت عليه، فيجعلون الحشرات كأنها خراف وأغنام. ثم إذا راح السحر عادت حشرات على طبيعتها، والعصا يزورونه كأنه حية. فإذا ذهب السحر عاد عصا ليس فيه شيء، زور ودجل. وهذه حقيقة كراماتهم التي يزعمون مجرد خوارق شيطانية. فمشيهم على الهواء ليس بصحيح، وإنما تحملهم الشياطين. وكذلك مشيهم في النار ليس بصحيح، وإنما يمشي بجوار النار فيظن الرائي أنه دخل فيها وهو لم يدخلها، وإلا فالنار لا يدخلها أحد والعياذ بالله، وإنما يدخلها بالتخيل والقمرة وغير ذلك. فهذه فتن عظيمة. صحيح. يعني يعني اليوم هذا أشبه ما يقال بما يسمى بالخدع البصرية أو الخدع السينمائية. يخيل لك الشيء كأنه سبحان الله واقع، هذا تدعسه سيارة والثاني يهجم عليه حيوان، لكن اللي يعرف هالأشياء يعرف أنها كله تركيبات، ولكن تخرج باللقطة كأنها حقيقة. هذا الذي يحدث، ولذلك من حضر أشياء مثل هذه الأمور أو كان هو نفسه يمارسها يصرح بعد توبته إلى الله عز وجل أننا كنا نفعل كذا وكذا. وقد أخبرني أحد الناس، قال في واحد كان معه بعير وقال تعطيني 10 ريال أدخل من دبر البعير وأخرج من فمه، وأدخل من فمه وأخرج من دبر. قال تعمل هذا؟ قال نعم. قال اعملها وأعطيك 10 ريال. قال والله رأيته بعيني فعلا يدخل من دبره ويخرج من فمه، يدخل من فمه يخرج من دبره، يقسم بالله قل شوف عيني شوف. وأخذ مني 10 ريال، هذا كلام قديم طبعا ذاك الوقت 10 ريال لها قيمتها يعني. يقول فحدثت واحد في واحد يعمل كذا وكذا، قال صحيح؟ قال نعم. قال نذهب له، هذا عنده من الشعوذة أقوى من ذاك، فأبطل شعوذته. فقال أنت تفعل كذا وكذا؟ قال نعم. قال هذا 10 ريال افعل. يقول لما هذا أبطل شعوذته، وإلا به يمشي تحت إيش عورة يطير. ما شفتون دخلت؟ قلت له ما دخلت. صحيح. وروح يرجع حتى ما يدخل ولا شيء. فهذا يقول واحد حدثني، واحد يقول حدث معي أنا نفسي، يقول بعد أجبرناه وأخذنا فلوسنا منه. وآخرون خرجوا من نجد أيام الفقر، راحوا البصرة، ذهبوا إلى البصرة واشتغلوا هناك عمال نخل ورطب. فكان في واحد على النخلة يخرص نخلة عالية، وأتى واحد من هؤلاء المشعوذين وقال هذا في زبلان، ها يعني آنية فيها إيش رطب. فقال أنا أستطيع أمشي على الرطب، رجل على الزبيل هذا رجل هكذا على طب، ولا يعني ولا يتأثر رطب ورجال يمشي عليه. قال معقول؟ قال نعم. قال والله ونشوف بعيننا يمشي على الرطب، ها اللي فوق النخلة هذا مو منتبه له. قال ترى يضحك عليكم ما يمشي على الرطب، يمشي جنب الرطب. قال ها انت هنا أنا وصل له السحر. قال الحين قام يمشي مثل ما ذكر الشيخ، هو لا دخل ولا شيء. هذه اشياء صح نحن نعرف، لا نعرف كيف يعملونها، وان شاء الله لن نعلم ذلك ولا نتعلم، ان هذا من السحر الذي يفضي الى الشرك بالله والكفر بالله. لكن المسلم عليه أن يتجنب النظر إلى هؤلاء، حضور احتفالاتهم أو متابعة برامجهم، لأن قد يعجب فيهم، فضلا أنه هو يمارس هذه الأشياء. لأن إذا مارسها الشيطان له ماذا؟ له خطوات، فتكون هذه اللعبة قديمة وكشفت، ثم يريد لعبة أخرى، خديعة أخرى، ويسمي خفة يد، يسمي كذا، حتى يأتي الشيطان ويدعوه لأن يشرك بالله ليتسخر له ويفعل أشياء وأشياء. فالمسلم دينه غالي عليه، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ما تنظر لهؤلاء ولا تتابعهم ولا تعجب بهم ولا تجرب بنفسك، لا، اجتنبوا السبع المبيقات المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. ثاني مهلكة بعد الشرك قال السحر، وهو منهما هو الشرك كما سيبين الشيخ. فالمسلم يكون حريصا وحذرا من ممارسه الممارسات او متابعتها والاعجاب فيها. نعم. يقول السحر حقيقي كما فهذه فتن عظيمة، وإنما قد أضلت الكثير من الناس الذين لا يعرفون حقيقتها، وهي تأتي على أيدي الصوفية والخرافيين الذين يدعون الولاية. طيب لو كان هذا من الولاية لقربه من الله عز وجل، لماذا يفعل هذا الهندوس والمجوس والبوذ أكفر الكفار في الهند؟ كثير من هؤلاء يفعل الأفعال. طيب أين ديانته هذا؟ ما هو هندوسي أو بوذي أو ملحد ومع ذلك يدخل في النار وما ذي يفعل ويطير وفعل. فلو كان من دين الله، لو كان هذا دلالة على أنه ولي لله عز وجل. الولي من هو؟ ذكر الله في كتاب من هو؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا لا إيمان ولا تقوى، بوذي هندوسي، ومع ذلك يمارس هذا الممارس، يمشي على الجمر ولا على مسامير ولا سيارة تطع على صدره ولا أشياء مثل هذه. وهذا أصلا أنت غير مطالب بها شرعا ولا عقلا ولا عرفا. من قالك مش على النار؟ وماذا تستفيد وما تستفيد الأمة منك لما تمشي على النار؟ نسأل الله العافية. نعم. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الخوارق للعادات على قسمين: خوارق هي من الله وهي كرامات لمن تجري على أيديهم، وخوارق شيطانية ليست إلا من صنع الشيطان لأوليائه لأجل التضليل فلا يغتر بها. طيب يعني في شيء اسمه كرامة؟ نعم في شيء اسمه كرامة. فهاي مريم عليه السلام، مريم عليه السلام امرأة ضعيفة قد وضعت للتو، يأمرها الله أن تهز النخلة تساقط عليها رطب، ومعلوم النخلة من أثبت الأشجار، وأن الرطب كيف يؤخذ منها؟ بهزها ولا بالتسلق لها وخرصه؟ صح. هذه ضعيفه والده تهز النخله يسقط عليها الرطب، اكرمها الله بذلك وغيره وغيره. والكرامات بعد الصحابه اكثر كما ذكر الشيخ سام تمية في كتابه الفرقان، قال لان الناس احتاجت اكثر الى ما يطمن قلوبها بخلاف الصحابه اللي كان ايمانهم اقوى. لكن هذه الكرامه يا اخوان موقف ينقذك الله من مصيبه، يكرمك موقف المواقف، لا كما يفعل هؤلاء. هؤلاء كرامته ايش بجيب؟ متى ما شاء اخرجها، حط موعد، تعال مكان فلاني، تعالوا تعالوا تعالوا اسوي لكم الكرامه. هكذا هكذا تحدث الكرامه؟ لا. ممكن انسان يكون في مصيبه ولا في حادث ولا في شيء وينجو. ينجو من الذي ينجيه؟ الله عز وجل، لعمل صالح اكرمه الله عز وجل، لدعوه والديه، لمعروف صنعه. قد ينجيه الله من حريق، من مصيبة، من طامة، من داهية، ممكن. لكن أن هذا الكرامة كان إيش؟ متى ما شاء أخرجها، أفعل كذا وكذا، وبعضهم يضرب له شيء في رأسه، وبعضهم شيش في بطنه، وبعضهم يدخل في، إيش الكرامة هذه؟ إيش فيها الكرامة؟ بل هذا مخالف أمر الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. والله يقول في كتابه إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. بل أهل العلم لما تكلموا عن ما يؤذي الإنسان بنفسه للحاجة قالوا: لو للحاجة لما قلنا بالجواز. كالختان مشروع لأنه بحاجة إليه الذكر، وكخرم إيش الأذن لأنه تحتاج الأنثى إلى حلي. أما الإنسان يضر نفسه هذا ما يجوز أصلا، فضلا يكون هذا عبادة وقربة إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا يتقرب الله بالمعاصي بما نهى الله عنه ورسوله. نعم. وينظر في حال من تجري على يديه هذه الخوارق، لأنه ربما يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أفرق بين هذا وهذا. نقول: انظر إلى حال من تجري على يديه، فإن كان مستقيما على طاعة الله، مجتنبا لمحارم الله، ملتزما لفرائضه، فهذه كرامة من الله عز وجل لا ننكرها. وأما إن كانت تجري على يد سحرة أو على يد كفرة أو على يد زنادقة فهي خوارق شيطانية لا يغتر بها. نعم. قوله يعني هذه ثلاث أمور كلها خارقة، يعني ليس كل إنسان تحدث معه، اللي هي آية النبي، آية سوق الله النبي لإثبات نبوته، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانفلق، أو العصا اللي كانت مع موسى عليه السلام يلقيها تلقف ما صنعوا صح؟ أو ناقة صالح خرجت من صخرة، هاي تسمى آية. ويتجاوز البعض سميها معجزة، والشيخ سالم تيمية قال لا نسميها آية كما جاء في كتاب السنة. الأمر الثاني الكرامة، يكرم الله عبد من عباده بموقف من المواقف، هذا ممكن كما تقدم ذكره. الأمر الثالث وهو الأكثر انتشارا، الخوارق الشيطانية. فالشياطين والجن عندهم إمكانيات ليست عند البشر من السرعة والتخفي وحمل الأشياء الثقيلة، فهؤلاء يتعاون مع الجن، شياطين الجن كفار من الجن، فربما تسخروا لهم بمقابل ماذا؟ أن يكفروا بالله عز وجل، فإذا كفروا بالله تسخروا لهم. فهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاونون على الإثم والعدوان، فربما أخرجوا أشياء كما يقال خارقة، يعني تعجز الناس أن يفعلوا مثلها. نعم. قوله فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، المجذوب من ليس له عقل، يقولون هو ليس له عقل لأنه ولي من أولياء الله. يا سلام، لأنه ولي ليس له عقل. الأنبياء أحق الناس بالولاية صح، ومع ذلك لهم عقول راجحة أعقل الناس على الإطلاق، بل من قال عن رسول بأنه مجنون فقد كفر بالله عز وجل. فهؤلاء قربا يتقرب الله عز وجل بأن يشتزق عقولهم حتى يتعذروا بماذا؟ بترك الفرائض، ما يصلي ولا يذهب المسجد لأنه لا عقل له، لأنه بلغ درجة الولاية، وهذه الدرجة إذا بلغها أحدهم تتساقط عنه التكاليف. يقولون ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى حتى يأتيك اليقين؟ قال يكون عندك يقين حتى تسقط عن التكاليف مع تعبد الله عز وجل، مأذون لك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك عبادة الله عز وجل حتى توفاه الله عز وجل إلى آخر لحظة في حياته، وهو يذكر الله وينصح ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول لعن الله اليهود والنصارى تقوا قبور أنبيائهم مساجد عمر الخطاب، إلى آخر لحظة طعن وهو في الصلاة صح، ما قطع حتى وهو قد حمل من وهو قد ضرب الضرب التي قتل فيها، وهو يقول ما صنع الناس في الصلاة، ما صنع الناس في الصلاة. يعني هل تركوا الصلاة؟ هل تركوا التعبد؟ هل تركوا الدعوة إلى الله؟ هل تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كلا والذي لا إله إلا هو. بل عمر رضي الله عنه قد طعن الطعن التي قتل فيها، ها مات بعدها، استشهد رضي الله عنه بخنجر مسموم، مسموم، شوف الحال له فيها، حالة وفاة، حالة موت، ومع ذلك دخل شاب قد جر ثوبه ويقول أنت عمر وأنت عمر، يعني يطمئن أنت مقبل على الله عز وجل على رب الرحيم ونحو الكلام يعني. وما سمعنا إلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وراضع عنك، ولا يلتفت هذا الكلام. فلما ولى لمح ثوبه، يجر ثوبه، والله ما قال قولوا له ولا قال ايش انصحوا، ماذا قال؟ قال ردوا عليه الشاب، ردوا عليه الغلام. لما ردوا اليه والا هو بنفسه هو بيموت يا اخوان، ها بيموت، بل مات بعد هذا الجرح. فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. القصه في صحيح البخاري مقتل عمر، هذا واحد قالها اليوم قال ايش طالع الامه وين وانت وين، سبحان الله، حتى اصبح الواحد يستحي يتكلم عن اسبال الثياب، معنى في عشرات الاحاديث، اصبح الواحد يستحي يتكلم عن حلق اللحيه، لان في ناس جالسين حلق اللحيه ما يتكلم، سبحان الله. يعني ما ادري من اللي يستحي، من اللي معاصي الله عز وجل يستحي ممن يامر معه مع منكر، ولا اصبح اللي يتكلم هو يستحي من الاخرين؟ يعني تكست الامور هذه، عيب تقول حق واحد ارفع ثوبك. عمر اشوف لاحظ الحال اللي فيها، لاحظتم شيء عجيب والله، الخنجر الذي مات فيه قال ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. فهي لا يستهين بها المسلم، سبال ثياب لا يستهين بها المسلم، فان النبي عليه الصلاه والسلام وحي من الله او حليف قال لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء، قال أنا لست خيلاء. في حديث آخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ما قال خويا لا، قال في النار، هذا وعيد وهذا وعيد. فأنت بين رجلين، إما أن تكون جررته خيلاء فلا ينظر الله عليك، وإما جررته ليس خيلاء فما أسوأ كعبه من النار. بل وفي حديث قال إسبال الإزار من الخيلاء أو من المخيلة، هو نفسه خيلاء، وليش ما ترفع ثوبك تكبر؟ صح ولا لا؟ لا، ما نترك دين الله عز وجل شيئا فشيئا حتى يذهب الدين. تكلم صحيح، الناس اليوم مو حولك، معلش مو حولك ما يعني هذا انك تسكت. لذا سكت، لان في بعض الناس هكذا يقول اذا انتشر المنكر وما عاد النصيحه تنفع وخلاص، الناس عرفت ان الزنا حرام، بعد لا تقول حرام لان انتشر، والخمر حرام، والتبرج حرام، والربا حرام. الربا حرام من كبائر الذنوب، ومع ذلك الناس تستصيغه، ويفتخر الانسان انه يعمل في الربا، وانه مدير الفرع الفلاني ولا المركز الفلاني او البنك الفلاني او مراجع محاسبات او مدقق او شنو هذا؟ معنى الله ربنا ماذا يقول؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعل فاذنوا بحرب من الله ورسوله. شيء عظيم. بعض الناس يقول اسقاط الديون اسقاط القروض. طيب ليش انا واحد من الناس؟ انت شو تقول؟ انا اقول هذا حرام من أصله. أنا أقول الربا حرام على من فعله، على من أكله، على من أقرضه، على من شارك فيه، من أصله حرام. تسقط أو لا تسقط، هذا مثل كمثل واحد يشرب خمر بالشمال. شو تقول له؟ تقول له خمر حرام ولا تقول أشرب بيمينك؟ تقول له خمر حرام ولا تقول أشرب بيمينك؟ قول الربا أصلا كل رباك ماذا حرام، الآخذ والمأخوذ منه. تكلم عن تسقط ما تسقط، ليش ما تكلم تقول اصلا هذا حرام الذي تفعلونه؟ هذا يرتكب الحرام، يرتكب ما يوجب اللعنه، وجاي بعي طالب كانه مو مسوي شيء. معنى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. والحديث في صحيح مسلم. بدلنا نقول تسقط ما تسقط، فلنقول اصلا هذا الربا حرام، لا يجوز. والشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول في فتوى له، يقول حتى مقهوجي لا تشتغل في البنك. وفي فتوى مقيده ومنشوره قال لا يجوز العمل في البنوك على وضعه العالي في المملكه. هكذا يقول الشيخ وهو على افتاء، هو في المملكه الرسمي يفتي بهذا. هذا مصيبه، القروض وعدمها اصلا هذا حرام على من ومن؟ على الاكل، على هذا وهذا. لكن شوف الناس كيف استصاغت اليوم الحرام. اي والله ما اخذ قرض، اي نعم والله عندي هالكثر، وعادي عادي. هو يمكن ينصح يقول اخذ لك خذ لك، وبعضهم يقول لا اسقطه والله من باكر اخذ مره ثانيه. لعنه يا ناس، الامر فيه لعنه. تعرف ايش لعنه؟ ايش طد من رحمه الله. ربنا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. انت وانت لو ما اقترضتم ما استطاع ان يشتغل بالربا هذا البنك. ما الذي شغل البنك؟ ما الذي أعانه على أن يرابي وأن يدخل في اللعنة؟ من؟ أنت اللي قاعد تأخذ. لا تأخذ اتركهم. لكن هذه مصيبة المصائب. أخذنا نحن الآن نتكلم عن شرب الخمر بالشمال، مش عن الخمر حرام ولا مش حرام، هذا كله حرام، كل من شارك فيه حرام، موظف، مدير، آخذ، مأخوذ منه، اكل، موكا، كله كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يعافينا واياكم جميعا. طيب كمل قوله فما حكم ما ياتون به من تلك الامور فانها مما جلبت القلوب الى الاعتقاد بها. هذه شبهه خطيره والعياذ بالله، ضل بها الكثير من الناس، وهذه قد تكون اشد من البناء على القبور. قوله قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم من أعمالهم الخبيثة الذكر الذي يقولونه، فهم لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله الله، وبعضهم لا يقول الله الله. يعني لو قال لا إله باطل ولا حق؟ ها أعتبر ركن واحد، يعني لا إله مش مقبولة، كيف عاد؟ وش الله فقط؟ كيف عاد هو فقط؟ لابد يقول لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله، لكن هؤلاء شياطين. نعم. وبعضهم لا يقول الله الله بل يقول هو هو ويسمون هذا ذكرى، فهل الاسم المفرد يكون ذكرى؟ الله الله هل هذا ذكر؟ لا لا ما هو ذكر. نعم. لا بد أن يكون جملة مثل الله أكبر، لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله، هذا هو الذكر. لا بد أن يكون كلاما تاما وليس كلمة واحدة فقط مثل الله الله هو هو. وبعضهم يبرر هذا الفعل فيقول أنا أخاف أن أموت قبل أن أكمل قول لا إله إلا الله فأقول الله الله، وهكذا يتدرج بهم الشيطان والعياذ بالله إلى هذا الحد. قوله فإن إطلاق لفظ الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، هذا ليس بكلام بل هي بل هذه كلمة، وأنتم تعلمون أن النحاة يفرقون بين الكلمة والكلام، فالكلمة قول مفرد والكلام قول مركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، أي جملة مفيدة. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. قوله ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، أي لو وقع واحد أمام الملك واسمه زيد وقال زيد زيد فالملك سيغضب عليه ويعتبر هذا سخرية منه. ويقال أن أحد المشايخ من أهل نجد كان عند أحد الأشراف في مكة وهو عون الشريف، والناس يقولون هو هو، فقال الشيخ للشريف يا أمير هذا لهو ولعب، فقال الشريف هذا ذكر، فقال الشيخ أليس اسمك عونا؟ لو جاء شخص وقال عو عو هل ترضى عنه؟ قال لا. قال إذن هذه سخرية من الله، فعند ذلك قبل الشريف كلامه ومنع هذا بسبب دعوة هذا العالم. سبحان الله. نعم. قوله ثم انظر هل أتى في بل حتى لو قال عون عون التفت عون نعم عون عون عون آخر شيء يطفل منه ها نعم قلت لك صح ما لا ما لا لابد تكون جملة مفيدة. قلت الله قل الله أكبر، قلت اللهم اللهم اللهم اللهم قل اغفر لي اغفر لي ارحمني ارزقني الله الله دون أن تكمل الجملة لا معنى لها. نعم. قوله ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها، يعني هل جاء في الكتاب والسنة الذكر بلفظ الله أبدا؟ الذي جاء لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، جمل مفيدة، هذه هي الأذكار. أما هذا الذي يقولونه فهو كلام كذب وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ذكرا لله عز وجل. قوله وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق. إذا رجعت كتب الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه لا تجد هذه فيها الألفاظ الله الله أو هو هو، بل تجد لا إله إلا الله، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله إلى آخره. هذا هو الموجود في الأذكار الشرعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية، وليس فيها أسماء مفردة كما يقولون. قوله الشهيق هنا أريد أنبه، يعني نبهت مرارا بس جيد تكرار، بعض الناس ما يجد الاستغفار الصحيح تقول يا أخوان أستغفر الله ها أستغفر الله مستغفر الله استغفر الله استغفر الله إيش يصير؟ تخبر بأن الله قد استغفر استغفر الله، تبهتم؟ هذا فعل دعاء مع تأدب مع الله، ما نقول فعل أمر، نقول فعل دعاء. إيش تقول؟ أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله، أو لا فعل مضارع يعني السين للطلب يعني أطلب المغفرة، أما استغفر استغفر فعل ماضي، أنت ما تقول استغفر الله، خطأ استغفر الله خلاص. يعني بعض الناس مقزز عمره طول عمره ايش استغفر الله استغفر الله غلط غلط استغفر الله ماشي. نص مثل يقول هو اذكر الله ذكرا صحيحا. نعم. قوله الشهيق عند الصوفية والنهيق صوت الحمار فشبههم بالحمير والنعيق صوت الغراب فشبههم بالغربان. قوله الذي اعتاد سبحان الله العظيم هؤلاء مبطلوا ياخذ نفس طويل وهو يقول الله لما ها الشهيق هذا لما قال حتى ايش يعني تخرج هذه الكلمة من قلب الله يعني هذا كله كذب كله كذب يعني شافت هوا وخرجت يعني صارت خلاص هذا خلاص هذا باطل صلى الله العافية. نعم. قوله الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق يعني بعيد عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قوله ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس يزعمون أن هؤلاء أولياء وبعضهم بالفعل أولياء ولكنهم لا يرضون بهذا العمل. وذكر هنا رحمه الله أنهم ربما يذكرون مع اسم الله المفرد بعض من يسمونهم بالأولياء فيقرنون اسم من يزعمون أنه ولي مع اسم الله عز وجل في أذكارهم وهذا شرك ومساواة بين الله وبين عبده وهكذا الشيطان لا يقف عند حد. قال الله جل وعلا محذرا إياه منه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وفي الآية الأخرى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا من خطوات الشيطان يستدرج بها الإنسان شيئا فشيئا فمن خرج عن المشروع وقع في الممنوع فالذي يخرج عن الذكر المشروع الوارد في الكتاب والسنة يقع في الذكر المبتدع. جملة جميلة هذه من خرج عن المشروع وقع في الممنوع. نعم. فالذي يخرج عن الذكر المشروع الوارد في الكتاب والسنة يقع في الذكر المبتدع الذي ما أنزل الله به من سلطان. قوله مثل ابن علوان فيقولون الله ابن علوان. قوله أحمد بن الحسين فيقولون الله أحمد بن الحسين فيقرنون اسم المخلوق بالله. قوله وعبد القادر هو عبد القادر الجيلاني رحمه الله إمام جليل وهو بريء مما ينتسبون إليه من القادرية وهو إمام من أئمة الحنابلة وهو إمام جليل وعابد من العباد. قوله والعيدروس هذا في حضر موت في اليمن يزعمون أنه ولي من أولياء الله وله ضريح عندهم يقولون بالله يا عيدروس يا محي النفوس. أعوذ بالله. قوله بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفهمون والجلاني شكل يعني القاضي الجلاني يا مصرف الأكوان صلى الله عليه. نعم. قوله بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور إذا وقعوا في ظلم من الولاة أو غيرهم أو جور يلجؤون إلى هذه القبور ليخلصوهم من المظالم والظلم. فهذا التجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى حتى قال شاعرهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. نعوذ بالله. إلى آخر هذا الهذيان والعياذ بالله. ولا يلوذون بالله إذا مسهم جور أو ظلم فلا يلجؤون إليه ولا يدعونه وإنما يلجؤون إلى الموتى. قوله كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما هؤلاء رجال يزعمون أنهم أولياء والله أعلم بأحوالهم وحتى لو كانوا أولياء فلا يلجأ إليهم ولا يستغاث بهم لأن هذا شرك بالله عز وجل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وقد صان الله عز وجل رسوله وأهل الكساء. كم كلام الشيخ فوزان قرين كلام. نعم. قوله وقد صان الله عز وجل رسوله أي صان الله رسوله من هذه البدع وهذه الشركيات. قوله أهل الكساء وهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قوله وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الشرك من الجهل والشرك والكفر. يعني لا يلجؤون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علما بأن اللجوء إليه صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ولكن يتركون الرسول ويلجؤون إلى ابن علوان وإلى فلان وعلان، ولا يلجؤون إلى أعيان الصحابة، وهو أيضا لا يجوز. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يلجؤون إليهم أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب إليهم من أعيان الصحابة، وأحب إليهم من أهل البيت، والالتجاء لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فكيف بغيره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنه مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره؟ قوله: وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي صانه عنهم وعن ألسنتهم، فلا يلجؤون إليه ولا يستغيثون به. الحمد لله. قوله: عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال، أي الذين يهتفون بأسماء من يزعمون أنهم أولياء والله أعلم بحالهم. ولو كانوا أولياء لم يجوز الالتجاء إليهم، لأنهم فقراء إلى الله، أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فهم بحاجة إلى من يدعو لهم ومن يتصدق عنهم ومن يهدي إليهم ثواب عمل صالح ويستغفر لهم، فالميت بحاجة إلى الحي وليس الحي بحاجة إلى الميت. صحيح. قوله: فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر، فهذا جهل ليس من العلم الشرعي، وهو شرك وكفر. بارك نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.